اتهام من ترجى بالنبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الأصغر. الزول لو رجع أن الله يديه بالنبي عليه الصلاة والسلام يجعل له شنو أنه يشرك إشراك أخر. وعامة بلاتهم الماسين كمان يجعلهم الله يعرف الشرك الأصغر. هذا شرك شرك شرك نقول شرعتنا على الدين لك يا كف كف كف كف عليك هذا أخير لي ما بيجي شرك نعل باشر شرك شنو نجلي شرك نعل ها ها شركة الأبدان شرك شركة الأبدان جايزة شركة الأبدان جايزة لو ما جايزة ها كده أنا ما تراضي على يتو فلان أمشي أعمل لكم جوار ويشتغلوا دي شرك شرك ولا شركة الأبدان اسمه أسلوب حكيم كف عليك أنه شرك شرك شركة الأبدان بس هذا والسلام. يتهم المتشددون من يترجون بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله اديني عشان النبي بحرمة النبي بجاه النبي ببركة النبي ها بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك ويبادرونه بقولهم قل لا إله إلا الله. سواء مركت للريقة كده نزلت طلعت كرة واحدة وثاني ما مركت قل لا إله إلا الله عشان ترجع هنا للإسلام الجديد. نقول له تاني نسأل الله عز وجل بجاه النبي يدينه وبركة الله يدينا ولا شك من شك ولا شك من شك بس تخيم حاجة في ذهنك ما بتعرف أي حاجة أشعش فوق العنكبوت. وفي الحقيقة قال نسج ذلك قال أنخلت أمرين. الأمر الأول هو ظنهم أن الترجي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد الكلام به ها من باب الحلف. والأمر الثاني أنهم اعتقدوا أن حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ونفس حكم الحلف بآلهة المشركين. ونوضح فساد فهمهم في هذين الأمرين بما يلي. العلم دار له أسياد يا أخوانا. الناس على الجمعة ما قالوا للفتوى إلا بعد ما قروا عشرات السنين عند أكبر العلماء في الدنيا وأخذوا العلم بأكبر وأفضل أوجه بعد تلقي العلم حتى بعد ذلك يقولوا أهل العلم. ثلاثة يوم ولا قالوا ثلاثة كلمات في الشارع يقول هم علماء ونحن علماء. قول لي كلمة علماء بس كم قلناها في العربية في النحو تبقى شنو في السؤال تقول شنو اعتبار كلمة قبالة وبعد شنو ما هي يا حاجة علماء دي كبيرة لسه دار لك محطات سنوات كثيرة وإلا شنو سؤال بتاع والعاديات قائد محمد بن عبد الوهاب ما حله نديكم في شنو وين ها ايوه خليه يجاوب على دوات كمان انه بيقول ان كل ما قلت له بقى لا حمد ولا رب من المصري بده يقول ان كل ما قلت له بقى قاعد عشان تعرف الكلام ده. قال ان الحلف بما هو معظم في الشرع كالنبي صلى الله عليه وسلم والاسلام والكعبه لا مشابهة فيه لحلف المشركين بوجه من الوجوه. طبعا لا أنا حتى على العلم ما بيعرفه لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر من حلف بغير الله فقد أشرك. هم أخذوا كلمة غير الله لجنة شاملة أي حاجة غير الله على ظاهرها. الحديث يا شيخ عنده سبب. السبب شنو؟ الناس زين بالأمس كانوا مشركين والليلة بيقول شنو؟ مسلمين. بالأمس كان يقول واللاتي والعزى ومناتي كان يعني الدين أيوة جل إسلام الإسلام ناري يوريهم أن الشغل ده تعظيم بتاعه ده خلاص كده ما في إلا تعظيم رب العزة تبارك وتعالى شكل أنه كنت جاب هذا الغرار. طيب إذا داك شنو يا أخونا الكلام الفوق تعظيم اللات والعزة ما ممكن عند المسلمين يرجع ولو بوجه واحد إلى تعظيم الله عز وجل. لكن قال تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام بالحلف به إن الرقم من مخالفته يا أخونا ما بيرجع إلى تعظيم الله تبارك وتعالى. شفت الحلف يا جل لانه هو الحلف معناه شنو انت ما عزمت المحلوف عشان كده شنو حلفت به. وتعظيم من عزمه الله قلنا شنو من تعظيم الله الا فيه المخالفه للنهي الوارد في المساله. لكن دار يوريك النهي ما بيودي الى المحته بتاعت الكفر. قاله اكبر علماء الامه وعلى راسهم احمد بن حنبل ذات من الامه بيقول شنو يا اخوانا متبعين لمصعب فهمت كده يا اخوانا دقيقه بمره حتى اهل العلم ما كلوا يعرف هذا الكلام. قال أخذا بظاهر عموم النهي عن الحلف لغير الله شايف وأجازه من أجازه كالإمام أحمد في أهل قوله صلى الله عليه رضي الله عنه وتعليله ذلك بأنه أحد ركني الشهادة. أرجو كذلك تشوف أول المفسرين في الآية في كلام أحمد بن حنبل شوفوا يا أخوانا أقوال المفسرين في تفسير قول الله سبحانه وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الله حلف بحياة النبي. في تفسير الآية تلقى المفسرون بيوردوا لك قول الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل قال الحلف بالنبي ينعقد يمينه مش يبقى كافر. من الكافر بتنعقد قال ينعقد يمينه. يلا فهمنا ولا لسه؟ المتحمل يا إخوانا علاقتهم بالإمام أحمد بن حنبل شنو؟ ما عندهم علاقة لا من كري ولا من بيت ما بيعرفوا ذاته. أحمد بن حنبل قال من حلف بالنبي ينعقد يمينه. ودك كتب التفاسير دونكم ويبدو من القرطبي وانزلوا شوفوا التفسير لعمروك قالوا فوق عشان ونرجع لكتاب الإكليل في استنباط التنزيل الحافظ السيوطي جائز من جملة ما استنبطه الإمام أحمد بن حنبل إلى هذه الآية بأن الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام قال شنو ينعقد يمينه. طيب بعد ما انعقدت هل مع الحرمة أم مع الكراهة بينهم موضع الخلاف؟ كل شنو يا اخوانا عشان تفهم ان الحديث ما لا اطلاقه بتاع من حلف بغير الله. يلا انت مش هتعرف الكلام ده. وقال لنا احمد بن حنبل قلل قال وتعليله قال السبب في ذلك لانه سلم احد ركني الشهاده. الشهاده لها ركنين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. كان جبت واحد مال يا اخوانا بدون الثاني ما تبدا تبقى ابن عرف ولا ابن رشد. قال لا تتم الا به لأنه قال ولا وجه فيه للمضاهاة لله. شوف قال ما في وجه قول النبي عشان عظمه يكون شنو دارين يضاهوا مع الله. لكن قال الزول الحلف بالله والأذى شنو جميل ما كان مضاهي مع الله مضاهي ما لا يماثل وشابه مضاهرون قول الذين كفروا ما لا يماثلون قول بها المضاهاة بالله تعالى بل تعظيمه بتعظيم الله ده كلام مثال إمام أحمد حنبل. وظاهر عموم النهي قال عن الحلف بغير الله تعالى غير مراد قطعا لإجماعهم على جواز الحلف بصفات الله تعالى فهي عموم أريد به الخصوص. الحديث الورد قال عام ما أقصد به الخصوص. قال إن ابن أبو شنو أقولنا أن الناس يعمل شنو يعمل هذا الكلام بأسماء الله تعالى الحلف بشنو بأسماء الله وصفاته. شايف معنى النهي عن الحلف بغير الله قال ما أجابه شنو قال الحلف قال بصفات الله تعالى. صفات الله تعالى طبعا المقرر في مذهب على سنة الجماعة لا يقال فيها أنها شنو غير الله لكن لا يقال فيها أنها برضه شنو غير الله. المعتزلة هنا بيقولوا أنتوا تناقضتوا لكن هنا بنقول ما تناقضنا وده مبحث ثاني غير محل كلام. لكن يقال فيها صفة قائمة بذات الله يبقى الآن شنو لا يقال فيها أنها غير الله عين الله شايف لكن عجزنا شنو اخوانا الحمد لله. قال ابن المنذر اسمع الكلام اختلف اهل العلم في معنى النهي عن الحلف بغير الله وقالت طائفه هو خاص بالايمان التي كان اهل الجاهليه يعرفون بها. انت لابد العلم ياخذ تاخذ من اهله وتاخذ من قعره مش تاخذ من لغويات اللغه برامجك في فهم النصوص الشرعيه. ليش نو؟ كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيما لقول الله تعالى اللات والعزى والآمال فهذه يأثم الحالف بها ولا كفارة فيها. ذول قال واللات إنك إثم لكن ما بتكفر. شوف يأثم قال لكن شنو يا أخوان ولا كفارة فيها ما بها كفارة وهو ما كافر يا شيخ. خذ بالك جدا يا أخوانا ما الناس ما بعد ما جاء الإسلام واحد يقول شنو واللات النبي قال له من حلف منكم بالله تعالى فليقل لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده الحديث في البخاري انك انت كان حلفت شنو اقول بالله فليقل شنو لا اله الا الله. لا اله الا الله بتقول شنو حقيقه شنو اللي حلف بغير الله. اذا جعلوا الانسان الحلف بالنبي او ترجى الله عز وجل بالنبي قالوا النبي شنو نزله والعياذ بالله زي ده. عشان كده شنو يقول لك لا لا لا لا, لا ما في مقارنه. اسمع اقوال اهل العلم واما ما كان يقول واما ما كان يقول. شوف ابن المنذر يقول لك الشيء بيرجع في النهايه الى تعظيم الله كقوله وحق النبي والاسلام والحج والعمره والهدي والصدقه والعتق ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقربه اليه وليس داخلا في النهي. جمع المتون يقول لها زي هذا الكلام عشان كده يا اخوانا ما بيصلح الكلام بكشف اخوانا بيتكلموا في الشارع ده. ما صار يكون علم لا من يرجع اليه. كيف دخلنا في النهي؟ وممن قال بذلك ابو عبيد وطائفة ممن لقيناه واحتجوا بما جاء عن الصحابة. كان قلت لا حصل تسكت النبي قال والصحابة قالوا الحرف اللي انت بتقوله ده افتحها والسنن يا شيخ تبا قريب بس اسمع الكلام ده كان عبيد اضريت اسمع قال واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق والهدي والصدقة ما أوجبوه قال مع كونهم قال الصحابة رضي الله عليهم نزول الحلف بالحجاج دشني أخونا جعلوه أنه زي كان نزول نازل نظر بس المذكور فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه ما جعلوه شنو أخونا الحدي والصدقة والحجاج ما جعلوها بمسافة شنو الحلف بغير الله إذ لو كان عاما لنهوا عن ذلك ولم يجبوا فيه شيئا. الكلام ده ابن حجر الأسقلاني نقلوا عن من عن الإمام المنذري يلا في فتح الباري. أما عن الترجي أو تأكيد الكلام بالنبي نبي السود الحلف يا شيخ أو بغيره ممن لا يقصد في حقيقة الحلف خذ بالك يحلف الشيخ قدر يريد يقصد به حليفة الحلف أو يحلف هو لا يقصد حليفة الحلف. أقسمت بالقمر المكي إن له قلب إذا نامت الأينان لم ينم يوم من هذا الباب. وحتى هناك جبل قرينا قول من ينبون شنو أخوانا لعمري ها كده يا وزينة لعمري معناه وحد حياتي لما هو القسم عمر معناه العمر يعني كان القياس يبدأ بضم العين ولا بكسر العين ولا بفتح العين القياس كان يبدأ بالضمة لكن جاء شنو سماعي بقى عمر بيتفتح عشان كده شنو تخلي القياس وتمشي للسماع نسمع. قال فغير داخل قال أو بغيره مما لا يقصد في حقيقة الحلف فغير داخل في الباب أصلا بل هو أمر جائز لا حرج فيه حيث ورد في كلامه صلى الله عليه وسلم. حتى يسكتوا ولا ما يسكتوا ما يعرف الكلام ده ذاته ولا يقول أنه قبل النهي يعني كان الوقت يجوز يأخذه الإشراق ما يدش أنه هو كان بإشراق الحكم يا شيخ يتغير لكن مثلا فئات الكبرى عندما واحدة زي ما هات الفضائل المنسوخة في هذه الشريعة قلنا ولا واحدة لا بد يفهموا الكلام ده. النبي عليه الصلاة والسلام قال فورد كلامه صلى الله عليه وسلم ها كده قال شنو وكلام الصحابة الكرام. فمن ذلك ما رواه أبو هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة الأعظم أجرا فقال صلى الله عليه وسلم أما وأبيك لتنبأنا وهات أبوك حيبدوك خبر الليلة وأبيك وهات أبوك الليلة الخبر حيبدوك ليلة. حال النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعزم أبو الرجل ده ويعدد دار يتعلم الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق هنا في كلام حظوفة أن تتصدق أصل البنيان وأنت صحيح شهيه تخشى الفقر وتعمل البقاء في رواية عمل الغنى لها الصدقة الأفضل. صحيح صحتك 100% لما تقول صحتك 100% أخوان إذن ما طامي في مدى العمر ها والشهيد بتشوح في المال ده أنا أفكر كيف في الوقت ده قال تقوم تدفعها لأفضل صدقة ها يا سنين شهيدنا وين وأبيك تقول الواو حرف غسن أبي مقسم به مجرور وعلامة جره شنو يا أخوانا الياء لأنه من الأسماء الخمسة تجر بالياء أبي مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. وإربنا حتى دي أخونا يلا الحديث زوين الإمام أحمد بن حنبل ومسلم في صحيح الحديث صحيح ولا ما صحيح؟ هل قالوا أبيك أمه النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده يوريك على أنه شنو جسد الترجي بالنبي والتعكيد بالنبي ما قصد إنزال النبي منزلة الأصنام التي يضاهى بها الله عز وجل. الله ده بالشريعة يسموها أهل الدين كده كان أباد إلا هذا هو تقول شنو طيب يلا أسمع تاني يقول شنو وحديث الرجل النجي الذي جاء الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام الصحابة قال لنا قاعدين جاء رجل في آخره الجماعة قال شنو الصحابة جاءنا رجل خالكم بالمام ابن ثعلبة قال نحن قاعدين النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل شنو يا أخوانا سائر الرأس مسافته بعيدة قلنا تقدمه بعيدة ويسمع دوي صوته لكن لا يفهم كلامه. ابن عبد المطلب وينه؟ نريناه مستنى صعد وينه؟ قال لي هو ابن عبد المطلب. قال لي انت اهي. قالوا قال انت قلت الله رسل الايه، الله قال انه نصلي ايه في الاسئله بتاعته. قال شنو؟ الشيخ قال يجيب لك خلاصه الحديث وفي اخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان شاء الله. بعد ما قال لي نصلي في اليوم كم؟ خمسه. قال هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تتطوع. قال وشنو صيام شهر؟ قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتطوع. قال لا ازيد على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال افلح وابيه ان شاء الله. كان سوى دين والله بقى شنو يا اخوانا؟ بقى من المفلحين وابيه ان صدق او دخل الجنه شك الراوي وابيه ان صدق. الحديث نلقاه وين؟ صحيح مسلم في صحيح ابو داود في سنن. والحديث صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نبئني باحق الناس مني بحسن الصحبه، وريني الناس اللي بيستاهلوا انا اصاحبهم صحبتهم، بمعنى اساعدهم واعينهم، المصاحبه بمعنى المعاونه. فقال نعم وابيك لتنبعن. ها هي امه، بمعنى هي امك الخبر بتاع المصطفى المعذور يا شيخ. قال وريني انا حسي نص اول واحد من رواه اللي منه قال النبي قال نعم بوريك وابيك لتنبعن، هنديك الخبر. شنو يا اخوان؟ امك شنو الخبر اللي منه ما قال شنو؟ بس. وعن ابي العشراء عن ابيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق أو اللبة؟ يا في الحلق يا في اللبة هناك مع الصدر اللي هو الحتة المنخفضة اللي هي جنب الصدر دي. قال وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأك. الحديث السنن الكبرى دي المذاهب المأخذين بشني يا أخوانا، أي حاجة عقلت معناتها ممكن يعطل بها. يلا في هذا يا أخوانا زي الإنسان اللي بيقطع الحلقوم ويجرع العصبتين أو قطع واحد والثانية ما واقعة يجوز أكله طوالي على مذهب ابن وهب المالكي هذا والكلام يجوز يأكله. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بطعام من خبز ولحم فقال ناولني الذراع. فنول ذراعا، أدوني الذراع، كان من الشام بهذا الذراع فأكل. ثم قال ناولني الذراع. فنول ذراعا فأكل. ثم قال ناولني الذراع. فقال يا رسول الله إنما هما ذراعان. فقال صلى الله عليه وسلم وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها ذراعا ما دعوت به. ما انتهي كده بس. جيب الذراع يقول هاك يا رسول الله، جيب الذراع هاك يا رسول الله، جيب الذراع هاك يا رسول الله. لكن كما سألت وقفت المدد هنا كان شغلانة شنو يا اخوانا المدد دائما تنقطع. زي ما المويه هناك بيتموا من الارض في المواسير تعيد ولا شنو شغل ما تقدر تتخيله. عشان كده اي حاجه كان ذكرت في الشريعه، الحاجات اللي بتذكر في الشريعه حاجتين، حاجه تدركها وتتعقلها وحاجه تذكر ما بيجي العقل يتعقلها، ما عليك الا الايمان بها. قلنا الاحاديث بتاعت النبي الايمان من بين الاصابع اهاد ولا متواتره؟ متواتره قطعيه الثبوت وقطعيه الدلاله. طيب انا زلم طيب المويه دي لا منتظر تحليلكم انا المويه جايه كيف؟ يعني بيحصل شك في جسمه مرقى من عروقه وشنو كل انتبه تلقى المواسير هناك للموية دي الله بيخلقها حسي شنو هو؟ اقول لكم بيكتب لحد مين؟ مش لي الله اعلم وفرقهم بس مش بالضروري اللي تعرف اي حاجه، تعرف اي حاجه شنو؟ تعرف قدر الشيء اللي الله عرضهم به بس. الله قسم لك المخلوقات دي على اثنين، مخلوق تعرف حقيقته بقدر الداري يعرفه ومخلوق اخر ما تعرف. عشان ما تظن تقول تعرف ان الله قال في ذاته العليا ولا يحيطون به علما، ما تحيط بالله علما. يلا عرفنا الحته دي. يعني اذا النبي قال كل ما قلت عدوني كان يدوني، اخرجه الامام احمد في المسند. وجاء في قصه الاقرع الذي صاف اغدا لاسماء بنت اميس ذو زوج سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. بعد أمنا الصغيرة الصغيرة عائشة ما عندها أمها أم رومان. وصل أسماء أمها كانت شنو يا أخوانا لم تسلم في الأيام بتاعة الحضنة. فأسماء بنت أميس زوجة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنها عندها عيد واحد جد مقطوعة وضيفوه في البيت. وبالليل خلاي فرجت في البيت فقد العيد. هاي أخوانا طيب الحضرة شنو زور متفلج يصير ده خشب بيت بشارة الإنجليز. طيب الرجل لما انكشف أخيرا سيدنا أبو بكر قال شنو؟ أسماء بنت أميس رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال له وأبي كما ليلك بليل إسحاق. سيدنا أبو بكر قال شنو؟ وهذا أبوك قال ليلك ده كل اللي بتقدره قوة ده وسجود ده ما ليل بتعرف شنو؟ بسرك. في النهاية طلع أنه شنو هو السرقة. ها كده يا وزيدة الناس يأخذها متفننين في السرقة. أها أو اعتمش الحمامات في العاصمة اعتمش جنب الحمامات متخصص لابس سجل لابية كبيرة وحمة ودقن وشال وحيئة كويسة وقاعد هناك وكده ومتكي وخاتلي وزي شنطة وكده وغير ذا تقول ده أنا أخش الحمام ده يقول لي خش مما يتأكد أنك أنت خش يشيل بيجاي تاني ما تشوفه إلا كان يوم القيامة الله وينام أو ما تخلي شنطة تخش بها جوا الحمام خش بها جوا الحمام أو تخط عليه برا تقول في فكي هنا متخصص في السرقة يا شيخ واحدين كمان قاعدين في البحر عم يساقكم الشمال بيمشي في البحر يسامع هو قاعد بس متخصص كشاف زول نزل كده ما عنده صابون يقول لك صابون مما تعمل تسوي في راسك يفتش جلابيتك او هو يطلع يشيل الشغل يطلع الباب متخصص تسوي في راسك متخصصين عشان كده اوعى فهم جميل قال لك طب شنو فات الخامس من الناس ويلا برضه شنو وثبت في الصحيح أن امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت له لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات يعني تعامى أضيافه الشاهد وين يا أخوانا يعني امرأة سيدنا أبو بكر تقول شنو وقرة عيني الواو أو شنو قسم وقرتي معناتها مقسم به قرة العين معناها شنو برد قلبي القلب لمن يبرد العين بتبقى غر الغر بمعنى البريد يعني أن القلب هو العنوان بتاع شنو الدمو كان القلب مرتاح ومسرور الدمو يجي شنو أخوانا بارد ودعونا يعني لما يقولوا قرة العين بمعنى برد العين معنى برد القلب وكان الإنسان حزين أن الدمو بتاعه تجي شنو أخوانا سخنة لسخانتها بتجوز العين لسخانتها لا من تعمل فجرة ده كله تسوي ده كله شنو هكذا غر الكلام ده الحديث يا اخوانا كلنا قريناه في البخاري سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه امر الضيوف والكلام ده بعد ثلاثة العشاء قال عبد الله عبد الرحمن المؤصل ولد ود الضيوف ده للبيت خليهم يتعشى ودوهم البيت قالوا سيد البيت ما لنا ما نتعشى حاولوهم كده ما نتعشى سيدنا ابو بكر قال ما نصل من السحر لحد شنو يا اخوانا تقول الساعه 12 حتى مشى مشى قال الضيوف يتعشوا قال ما تعشوا ما تعشوا انت شغال شنو؟ قام جدع وقال يا قلبه زي عواليك انت قاعد في البيت والضيوف ما قال انا ما هيت جريت المره برضه اخاف يا غالب مش قال يا ضيوف انتوا مالكم؟ قالوا الجماعه اللي جاوا لنا وين ناكل؟ وانتوا كيف تجي ضيوف يدوكم اكل ما تاكلوا؟ قال والله انا ذاتي ما باكل سيدنا ابو بكر حلف يا الله قال مره بعد ذاك كمان شنو؟ شنو قال انت ما تاكل هنا كمان ما ناكل؟ وشاف كون ما يأكل وما يأكل قال أخير أخير شنو نأكل لما شاف ذلك ورأى ذلك يلا لما شاف ذلك ورأى ذلك فعل شنو سيدنا أبو بكر قال أنا ذاتي ما بأكل بعد ذاك رأى قال أنه يأكل البركة ربنا جعلها في القصعة دي قال ما شلنا لقمة إلا هو لقمة تبو في محلها ما شالوا لقمة إلا لقمة تبو في محلها عشان كده قال بعد ما أكلوا شالوا في القصعة ورجوها البيت زيك عنه ما أكلوا منها أي حاجة شوفوا أنه ربنا جعل له بركة في التعاون ده النبي قال الصباح لما حكوا له قال أنا ذاتي يقول لي في التعاون عشان نأكله شهدنا وين أنه إمرأة أبو بكر الصديق تقول لا وقرتي عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. وجميل كانت شنو يا أخوانا؟ تقول 10 عشاء فطورة حتى بقت شنو 30 عشاء. ها يلا. دي كلام سيدنا أبو بكر الصديق ولا أنه كده يا أبو زيد. قال الإمام النووي: ليس هذا حلفا وإنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها خير صادقة بها خير قاصدة بها حقيقة الحلف. يلا. ده العلم ولا ما هو العلم؟ ها؟ ده العلم ولا ما هو العلم؟ يعني إذا أي نص في الشريعة داير تفكره ما يكون تفسيره ينقض بقية سنة أخوة النصوص. النصوص الثانية التحاسة تقول الحديث ده حديثة ناية عن الحلف غير الله. الحديث اللي جاءت سنوه مش نوع الحلف ده أكثر من الحديث اللي جاءت سنوه جلسة النهي. ها شيء تصدم ما بعده غير خبرة عمر اللي يعرف الشريعة ما يجيب لك العملية. قال الكلمة دي ما قاعد لها شنو الحلف، والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيها من إعزام المحلوف به ومضاهاته لله سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب المرضي. الإمام النووي قال الكلام الذي شرح له مسلم من هذه الأحاديث. ونقل الحافظ ابن حجر قول الإمام البيضاوي في هذا الشأن حيث قال: وقال الإمام البيضاوي هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد لا يراد به القسم، مع أن اللفظ يكون ظاهر اسمه كذا لكن لا يراد به. فإذا لم تعرف أنه في النص الشرعي يجي نص والنص ظاهر أنه شنو يقولنا فيه المخالفة، وفي نفس الوقت أنك كما تجعل هذا الأمر زيدا فيه شايف من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد ولا يراد به القسم، كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص. صيغة بتاعت النداء تزاد لمجرد الاختصاص دون القصد. قال إلى النداء أنك إنت تقول يا وإنت كمان شنو داير تخصص وما قاصد به شنو أخوانا النداء، بل إنما قاصد به شنو التخصيص. حطينا بالنا. وبناء على هذا فإن الترجي أو تأكيد الكلام بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو آل البيت أو غير ذلك كما جاء بالسؤال مما لا يقصد به حقيقة الحلف هو أمر مشروع لا حرج على فعله لوروده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وجريان عادة الناس عليه بما لا يخالف الشرع الشريف، وليس هو حراما ولا شركا، ولا ينبغي للمسلم أن يتقول على الله بخير علم، حيث يقول تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. الشيء علمتوا قلت بخشومكم ها الكذب تقول حلال وده حرام، لذلك لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. أنها الآية 116 والله تعالى أعلى وأعلم.